والآن نستمع إلى معزوفة على إيقاع رقصة التانغو. هذه الرقصة التي اخترعتها الأرجنتين قبل 100 عام وكان لها انتشار واسع في أوروبا وأمريكا. إيقاعها ثنائي بطيء كما سنسمع عما قليل. المعزوفة للموسيقي الذي جعل آلة الهارب شغله الشاغل كارلوس سالزيدو، وقد ولد في باريس وارتحل إلى نيويورك شابا، حيث اشتغل بتعليم آلة الهارب أو القيثارة الكبيرة التي ارتفاعها متران ويقف العازف إزاءها. في قطعة التانغو القادمة نسمع آلة الهارب وصوتها يشبه نقرات القانون ولكنه أقل حدة بكثير. في المعزوفة القادمة مقدمة لعشر ثوان تقريبا، ثم يدخل إيقاع التانغو مع نقرات الهارب.